أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر تعالى أن للمتقين عنده جنات النعيم بين متى ذلك كائن وواقع، فقال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والبلابل والامتحان والأمور العظام. وقد قال البخاري رحمه الله هاهنا حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وفي غيرهما من طرق وله ألفاظ وهو حديث طويل مشهور. وقد قال عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يوم يكشف عن ساق قال هو يوم كرب وشدة، رواه ابن جرير. ثم قال حدثنا ابن حميد حدثنا مهران عن سفيان عن المغيرة عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه أو عن ابن عباس رضي الله عنهما، الشك من ابن جرير في قوله يوم يكشف عن ساق قال عن أمر عظيم كقول الشاعر وقامت الحرب بنا على ساق. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد يوم يكشف عن ساق قال شدة الأمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي أشد ساعة تكون في يوم القيامة. وقال ابن جريج عن مجاهد في قوله يوم يكشف عن ساق قال شدة الأمر وجده. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يوم يكشف عن ساق هو الأمر الشديد المفضع من الهول يوم القيامة. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يوم يكشف عن ساق يقول حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه. وكذا روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما هو دخول الآخرة وكشف الأمر عنه. وكذا روى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما. أورد ذلك كله أبو جعفر بن جرير. ثم قال حدثني أبو زيد عمر بن شبة قال حدثنا هارون بن عمر المخزومي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا أبو سعيد روح بن جناح عن مولى لعمر بن عبد العزيز عن أبي بردة ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله يوم يكشف عن ساق قال عن نور عظيم يخرون له سجدا. ورواه أبو يعلى عن القاسم بن يحيى عن الوليد بن مسلم به وفيه رجل مبهم. وقوله خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة أي في الدار الآخرة بإجرامهم وتكبرهم في الدنيا فعوقبوا بنقيض ما كانوا عليه، ولما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب عز وجل فسجد له المؤمنون

وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين حق. نعم. يعني ربنا عز وجل ختم بهذا الختام ليفتح الأمل الواسع للمؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. نعم. كما أنجى يونس. نعم. ليس من كل نعم من كربه، فمن دعا بدعائه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كان يعني حريا أن يستجيب الله له ولا شك. وكذلك ننجي المؤمنين. وقال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وقالها هنا إذ نادى وهو مكظوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والسدي مغموم، وقال عطاء الخراساني وأبو مالك مكروب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد قدمنا في الحديث أنه لما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين خرجت الكلمة تحف حول العرش، فقالت الملائكة يا رب هذا صوت ضعيف معروف من بلاد غريبة. فقال الله أما تعرفون هذا؟ قالوا لا. قال هذا يونس. قالوا يا رب عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة. قال نعم. قالوا أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فأمر الله الحوت فألقاه بالعراء، ولهذا قال تعالى فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله إشارة إذا وقعت وقع الانتقام ما تنفع التوبة. إذا وقع انتقام الرب عز وجل لا تنفع توبة المجرم حين ذاك. يستفاد هذا نعم من هذا يعني من هذا السياق، لأن الملائكة تقول يعني أما ترحم عبدك الذي لا يزال يرفع له عمل صالح ودعوة مجابة يعني في الرخاء. قال نعم. قالوا نعم أفلا ترحم ما كان يعمله في الرخاء فتنجيه من البلاء. هذا فيه إشارة إلى أن يعني إذا وقعت الواقعة أو وقع البلاء وقع وجاء يوم القيامة لا ينفع التوبة ولا ينفع الاستغفار. نعم. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. ورواه البخاري من حديث سفيان الثوري وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما في قوله ليزلقونك لينقذونك لينفذونك بأبصارهم أي لا يعينوك بأبصارهم. نعم. بمعنى يحسدونك لبغضهم إياك لولا وقاية الله لك وحمايته إياك منهم. العين حق. نعم. تورد الرجل القبر والجمل القدر. وفي هذه الآية دليل على أن العين إصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل. نعم. كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال أبو داود حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا شريح شريك حدثنا شريك حاء وحدثنا العباس العنبري يعني تحول الحديث بسند آخر. نعم يعني نعم. وحدثنا العباس حدثنا العباس العنبري قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شريك عن العباس ابن ذريح ذريح عن الشعبي قال العباس عن أنس قال عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم لا يرقى أو دم لا يرقى. لم يذكر العباس العين وهذا لفظ سليمان. حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال أبو عبد الله بن ماجة حدثنا محمد بن عبد الله أو دم لا يرقى يعني لا ينكف مثل الرعاف أو مثل النزيف إذا حصل نزيف نعم فتحصل الرقية هنا لا رقية إلا من عين أو حمى أو دم لا يرقى لا ينقطع. حديث بريدة بن الحصيب حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال أبو عبد الله بن ماجة حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا إسحاق بن سليمان عن أبي جعفر الرازي عن حصين عن الشعبي عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى هي يعني هي السم سم الأفعى أو العقرب أو ذوات السموم. نعم. وهكذا رواه ابن ماجه وقد أخرجه مسلم في صحيحه عن سعيد بن منصور عن هشيم عن حسين بن عبد الرحمن عن عامر الشعبي عن بريدة رضي الله عنه موقوفا وفيه قصة. وقد رواه شعبة عن حسين عن الشعبي عن بريدة قاله الترمذي. وروى هذا الحديث الإمام البخاري من حديث محمد بن فضيل وأبو داود من حديث مالك بن مغول والترمذي من حديث سفيان بن عيينة ثلاثتهم عن حصين عن عامر الشعبي عن عمران بن حصين رضي الله عنه موقوفا. حديث أبي جندب بن جنادة قال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله نعم هو أبي ذر جندب بن جنادة هو مغول على وزن مزن نعم مغزر نعم عن أبي ذر حديث أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال قال الحافظ أبو يعلى الموصلي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن محمد ابن عرعرة ابن البرند البرند السامي حدثنا ديلم بن غزوان حدثنا وهب بن أبي دبي عن أبي حرب عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين لتولع الرجل بإذن الله فيتصاعد حالقا ثم يتردى منه. إسناده غريب ولم يخرجه. حديث حابس التميمي قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا حي بن حابس حدثني حي بن حابس التميمي أن أباه رضي الله عنه أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا شيء في الهام والعين حق وأصدق الطيرة الفأل. وقد رواه الترمذي عن عمرو بن علي عن أبي غسان يحيى بن كثير عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير به. ثم قال غريب قال روى شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن حية بن حارث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت كذلك رواه الإمام أحمد عن حسن بن موسى وحسين بن محمد عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن حية حدثه عن أبيه رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا بأس في الهام والعين حق وأصدق الطيرة الفأ. حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن دويد قال: حدثني إسماعيل بن ثوبان عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق العين حق تستنزل الحالق. غريب. طريق أخرى. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب عن ابن الطاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق ولو كان شيء سابق القدر سبقت العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا. انفرد به دون البخاري. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هذا هامة هي التي مرت بنا قبل قليل، ولا هام أو ولا بأس بالهام. نعم. ويقول: هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم السلام. أخرجه البخاري وأهل السنن من حديث المنهال به. حديث أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف رضي الله عنه. قال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: مر عامر بن ربيعة رضي الله عنه بسهل بن حنيف رضي الله عنه وهو يغتسل فقال: لم أرك اليوم ولا جلد مخباة، فما لبث أن لبط به، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا صريعا. قال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. قال: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة. ثم دعا بماء، فأمر عامرا أن يتوضأ فيغسل وجهه ويديه. هذا شرح الوضوء. فيغسل وجهه التعقيب السريع شرح الوضوء المراد. نعم. فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتين وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه. قال سفيان قال معمر عن الزهري: وأمر أن يكفأ الإناء من خلفه. أين يصب من خلفه؟ ها؟ يصب من خلفه يعني يصب على رأسه ثم يكفأ الإناء من خلفه. نعم. إلا. وقد رواه النسائي من حديث سفيان بن عيينة ومالك بن أنس كلاهما عن الزهري به، ومن حديث سفيان بن عيينة أخرجه البخاري قصته. نعم. يعني نعم سهل بن حنيف. نعم. ومن حديث سفيان بن عيينة أيضا عن معمر عن الزهري عن أبي أمامة. هذه هي القصة التي ذكرت قبل قليل، وفيه قصة، قصة سهل بن حنيف. نعم. ويدفع الإناء من خلفه. ومن حديث ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف رضي الله عنه عن أبيه به. ومن حديث مالك أيضا عن محمد بن أبي أمامة ابن سهل عن أبيه به. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن الجريري عن أبي نضرة عن الجريري عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من العين من عين من أعين الجان من أعين الجان وأعين الإنس. فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. ورواه الترمذي والنسائي. ما سوى ذلك من الصيغ التي يستعيل بها أو يستعملها للاستعاذة، اكتفى بالمعوذتين. نعم. ورواه الترمذي والنسائي من حديث سعيد بن إياس عن ابن مسعود أبي مسعود الجريري الجريري عن أبي مسعود الجريري به الجريري الجريري به. وقال الترمذي حسن. حديث آخر عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثني عبد العزيز بن صهيب قال حدثني أبو نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت يا محمد؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين يشفيك. بسم الله أرقيك. رواه عن عفان عن عبد الوارث مثله. ورواه مسلم وأهل السنن إلا أبا داود من حديث عبد الوارث به. قال الإمام أحمد رحمه الله أيضا حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد أو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى فأتاه جبريل فقال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من كل حاسد وعين الله يشفيك. رواه أيضا عن محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أبي داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه به. قال أبو زرعة الرازي روى عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن عبد العزيز عن أبي نضرة وعن عبد العزيز عن أنس في معناه وكلاهما صحيح. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العين حق. أخرجاه من حديث عبد الرزاق. وقال ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن عبيد. من قدر الله عز وجل، ما يخرج شيء عن القدر، عن قدر الله. وقدر الله صفته، نعم، قدرته. حدثنا أبو بكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن الجريري عن مضارب بن حزم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق تفرد به. ورواه أحمد عن إسماعيل بن علي عن سعيد الجريري به. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا ابن نمير حدثنا ثور يعني بن يزيد عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ويحضرها الشيطان وحسد بن آدم. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا خلف بن الوليد حدثنا أبو معشر عن محمد بن قيس سئل أبو هريرة رضي الله عنه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة في ثلاث، في المسكن والفرس والمرأة. قال: قلت إذن أقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق الطيرة الفأل والعين حق. حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عروة ابن عامر عن عبيدة ابن رفاعة الزرقي قال: قالت أسماء رضي الله عنها: يا رسول الله، إن بني جعفر تصيبهم العين، أفأسترقي لهم؟ قال: نعم، فلو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة به. وروى الترمذي أيضا والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن عمرو بن دينار عن عروة بن عامر عن عبيد بن رفاعة عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها به. وقال الترمذي: حسن صحيح. حديث عائشة رضي الله عنها. قال ابن ماجه: حدثنا علي بن أبي الخصيب قال حدثنا وكيع أو الحصيب قال الخصيب. حدثنا وكيع عن سفيان ومسعر عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. ورواه البخاري عن محمد بن كثير عن سفيان عن معبد بن خالد به، وأخرجه مسلم من حديث سفيان ومسعر كلاهما عن معبد به. ثم قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو هشام المخزومي قال حدثنا وهيب عن أبي واقد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله، فإن العين حق. تفرد به خالد. نعم. وقال أبو داود: نعم اقرأها. تفرد به خالد وأخرجه مسلم. نعم. أو عندك خلاف هذا؟ بس عندي قال تفرد به بس. وأخرجه مسلم من حديث سفيان ومسعر كلاهما عن معبد به. نعم. وقال أبو داود: وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ويغسل منه المعين ويغسل منه المعين. حديث سهل بن حنين رضي الله عنه. قبل فيها سقط عندك. قلت كذلك رواه قال ابن كثير. نعم. قلت كذلك رواه أحمد عن حسن بن موسى وحسين بن محمد عن سنان أن ابن حية حدثه عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ثم نقط يعني بياض. نعم. يعني الهام والعين حق، فأصدق طيرة الفأل. أي نعم. حدثنا سهل بن حنيف. نعم. حدثنا سهل بن حنيف. نعم. حديث سهل بن حنيف. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حسين بن محمد حدثنا أبو أويس قال حدثنا الزهري عن أبي أمام بن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن أباه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وساروا معه نحو مكة. قصة وساروا معه نحو مكة حتى إذا كانوا بشعب الخراب من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل فقال: ما رأيتك اليوم ولا جد بخباء. فلبط سهل

العين حق، لتورد الرجل القبر والجمل القدر، وإن أكثر هلاك أمتي في العين. ثم رواه عن شعيب بن أيوب، عن معاوية بن هشام، عن سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد تدخل الرجل العين في القبر، وتدخل الجمل تدخل الرجل العين في القبر، العين في القبر، نعم، وتدخل الجمل القدر. حديث عبد الله بن عمرو. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا بشتين بن سعد، عن الحسن بن ثوبان، عن هشام بن أبي رقية، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا طيرة ولا هامة ولا حسد، والعين حق. تفرد به الإمام أحمد. الهامة يعني البومة، يقال يتطيرون بها إذا وقعت على بيت أحد أنها تؤذن بموته، يعني ليس هذا كما يقولون كما يعتقدون. حديث عن علي. حديث عن علي رضي الله عنه، روى الحافظ ابن عساكر من طريق خيثمة بن سليمان الحافظ، قال: حدثنا عبيد بن محمد الكشوري، الكشوري قال: حدثنا عبد الله بن عبد الله بن عبد ربي البصري، عن أبي رجاء، عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقه مغتما، فقال: يا محمد، ما هذا الغم الذي أراه؟ فقال له: يا محمد، فقال له: يا محمد، ما هذا الغم الذي أراه في وجهك؟ أراه في وجهك. قال: الحسن والحسين أصابتهما عين. قال: صدق بالعين، صدق بالعين، فإن العين حق. أفلا عوذتهما بهؤلاء الكلمات؟ قال: وما هن يا جبريل؟ قال: قل اللهم ذا السلطان العظيم، ذا المن القديم، ذا الوجه الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عاف الحسن والحسين من أنفس الجن وأعين الإنس. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم فقاما يلعبان بين يديه رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عوذوا أنفسكم ونساءكم وأولادكم بهذا التعويذ، فإنه لم يتعوذ المتعوذون بمثله. قال الخطيب البغدادي: تفرد بروايته أبو رجاء محمد بن عبيد الله الحبطي من أهل تستر. ذكره ابن عساكر في ترجمة طراد بن الحسين من تاريخه. وقوله: ويقولون إنه لمجنون، أي يزدرونه بأعينهم ويؤذونه بألسنتهم. ويقولون إنه لمجنون، أي لمجيئه بالقرآن. قال الله تعالى: وما هو إلا ذكر للعالمين. آخر تفسير سورة نون، ولله الحمد لله. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أين الذين لا يسرقون؟ لا يرقون غلط، أي الذين لا يسرقون صحتها، الذين لا يسرقون. أما يرقون فهو انقلاب على الراوي وغلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يعني استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه بالرقية. نعم، من القرآن، إذا كانت من القرآن. وإذا يعني حملت على لا يرقون، لا يرقون رقية الرقية التي فيها شرك. أين أين الرقية المعروفة التي فيها شرك؟ أين بقي شيء؟ وإياك.